يدل الحديث أن بعض الصالحين قد يتجاوز في ذم الذنوب والمعاصي الحد الشرعي، والدافع لذلك صلاحه وحساسيته من المنكرات، لكن العبرة بحدود الشرع لا بحساسيته من المنكر.